رجع ما بننساها ما بننساها. كلمتنا يا استعمار لا كدول ولا إسرائيل، غزة غزة للأحرار لا لعدو ولا لدخيل. كلمتنا وحدة قلناها كلمتنا وحدة قلناها كلمتنا وحدة قلناها. غزة غزة ما بننساها ما بننساها. غزة غزة احنا بلاها أرض العزة ما أغلاها. غزة غزة احنا بلاها أرض العزة ما أغلاها. غزة غزة ما بننساها ما بننساها. غزة للعرب الأمجاد لا لطريد ولا لشريد. أرض جدودنا والأحفاد نحميها وعنها منحيد. كل العرب اليوم أبناها كل العرب اليوم أبناها كل العرب اليوم أبناها. غزة غزة ما بننساها ما بننساها. غزة غزة احنا بناها أرض العزة ما أغلاها. غزة غزة احنا بناها أرض العزة ما أغلاها. غزة غزة ما بننساها ما بننساها. غزة مصحى مفرد فيها كب فيها منها الملايين. بالدم الغالي نرويها ونطرد منها المحتلين. أقسمنا بأرواح شهداها أقسمنا بأرواح شهداها أقسمنا بأرواح شهداها. غزة غزة ما بننساها ما بننساها. غزة غزة احنا بلاها أرض العزة ما أغلاها. غزة غزة احنا بلاها أرض العزة ما أغلاها. غزة غزة ما بننساها ما بننساها. غزة غزة احنا بلاها أرض العزة.